ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما أكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء

كلا